التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم أيها الإخوة، مساء الخير. تم اللقاء بين الملك زيد العجاج وبين زوجته جنوب وبين النعسة العجاجية وبين أمراء هلال، وكل ده كان من تدبير أبو زيد الهلالي فارسنا وبطلنا الكبير. وقبل ما نعرف إيه اللي جرى، عندنا جزء صغير متعلق من الحلقة الماضية بهذا اللقاء نستكمله مع بعض. قول يا عم جابر. قالت له جنوب: يا طبيب انت الهلالي. قال: وانا اللي انقذتك من الاعادي، لما لقيتك تبكي في عز الليالي. مولاي اللي كمل سعادي، ربي بعتني لحفظت عرضك. انا كنت حالف عليكم يا مدي، الحمد لله لميت عرضك بقدرة اللي نشاني يا ليلي. ودينا اجتمعنا ودينا طيبين، وعرفنا بعضنا من اي القبائل. دلوقتي انت افهمتني مين وانا فهمتك مين. انت الفارسي وانا من الهلال، انت زعيم الفرس اصيل. يا امير يا ولد فاضل، انت تتابع طويل، انت الفتى ابو باع طويل، بعدك ما فيش حد فاضل، وانا الزعيم اسمر اللون. سلام ابن رزق ابن نايل، انا اللي ذكري ملا الكون، تعرفني كل القبائل. قالوا العرب الحمد لله، اكابر قابلت اكابر. المطلوب في البال نلناه، نعم العرب من المناظر. وظل الملك زيد العجاج ملك الاندرين ونينة، ملك بلاد فارس، وزوجته الملكة جنوب بنت العباس في ضيافة بني هلال المدة المتفق عليها بين العرب، وعاشوا في سعادة وفي أفراح. لكن هل حقيقة كان زيد العجاج يقدر يعيش في أفراح أو في مسرة؟ لا، الراجل الأعداء محوطين بلاده وهو خارج منها متسلل بواسطة زوجته في هودج، تستروا بالظلام. فطول الوقت طبعا قاعد يفكر في مملكته اللي فقدها، وده مش ملك صغير. يعني الملك زيد العجاج ملك مشهور جدا وكان معروف في كل الدول، وفارس ما كانتش مملكة صغيرة. فالراجل يعني يضحك مع الضحكين ويلهو مع اللاهين، لكن قلبه نايم على الجرايح وبايت متلحف بالآلام. فالراجل بعد مدة، يعني بعد المضيفة في المحلات، دموع المفارق بلادي، يعني بل ايدي الايام بالغلب حلت. قال العجاجي: يا اخوانا، انا فايت العدا في بلادي، انا ببلدي فايت عدوين ملكيني من كل جانب، وانتوا يا رجال بالدور عالمين، وكيف العمل يا حبايب؟ ابو زيد قال: ان شاء الله رب العالمين، يا امير يا كامل ميزانك، حتما المركب حترسي على مينا على مين، ونريحوك في ديوانك. بس اصبر انت، وربك حيزيل الهم عنك، وكل منه ياخد جزاته. يعني الطويرد ابن حسان ده أكيد حيتربى. التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم اللي جرحك واللي هزمك واللي استولى على بلادك بدون وجه حق، احنا مش هنفوته ولا هنسيبه. قال له ان شاء الله رب العالمين يا امير يا كامل ميزانك، يعني يا ابو عقل موزون، حتما المركب حترسي على مين ونريحوك في ديوانك، وربك يزيل الغم عنك وكل منا ياخد جيزاته، وتبقى تشوف فعلي بعينك بعنك والوعد اللي اوعدته لك بذاته. وانا يعني راجل كلمتي واحدة، وما دام قلت لك كلام يبقى هتحقق منه، وهذا الكلام حيكون مظبوط. صباح الصباح، صلوا على الزين. دلوقتي قاعد في محل الضيافة عند بني هلال، راجل خالي من الكذب والزين، من الكذب والزنا، وجاهم زيادة كلامه إضافة. يعني الراجل كل مادة ويروح تنه جايل له بوجين ويطلع له أهتين ولا يجد له جدتين. اللي حصل بقى موضوع تاني. انتوا فاكرين العركة اللي كانت جامد بين الملك حسن ابن سرحان والقاضي بودير ابن فايد ودياب ابن غانم على النعسة العججية بعد ما جابها ابو زيد، وجه يوم ما بعتوله الهدايا وراحوا واتخانقوا في ديوان ابو زيد الهلالي وطردهم وكرشهم وقال لهم والله ما نزقيكم قهاوي. الموضوع طبعا لسه لافف وجايم في البلاد. دلوقتي النعسة العججية ما كتبش عليها ابو زيد الهلالي ولا بينه حيكتب، وبرضو الجازية عاوزة تجوز النعسة لأخوها السلطان حسن، والجازية دي كانت داهية من دواهي العرب، فقاعدة طبعا تلعب لعبتها وتدور بين القبائل. فالجازية راحت على والد سرحان، على الملك حسن ابن سرحان، وقالت له كلام غير وجاهة. الأمور اللي ماشية دي في النجوع مش عجباني. ادي عدلك جه يا سلطان، اللحظة اللي انت منتظرها، ادي ابوها من الفرس جاها، البيت اللي كنا عاوزين نجوزها لك وابو زيد قال دي امانة عندي ومش بتاعتي، ادي ابوها جه من الفرس، ولسه ابو زيد ما كتبش كتاب، وانت كل الرجال شاهدالك، ميل عليه على ابوها وافتح له الجواب يبديك انت طبعا ويدهالك لان انت الملك، وانا اروح اعمل لك الدور، انا اروح اسبك لك الدور وخليهم يختاروك يا ابن الدريدي، وبكرة الصبح قوم بدور بدر وانا عشمانة ربك يريدي. دخلت الجاز اوان الصبحية بدري عند النعسة في الديارة، تسللت في الصباح الباكر ودخلت على النعسة وقعدت تسامر الملكة البهية بنت الرجال الأمر. دخلت هي مش بس وطفة بنت دياب وهادية بنت بودير ابن فايد، يبقى بنت دياب وبنت بودير وهي الجازية الهلالية أخت الملك سرحان، هم التلاتة عملوا أحباب. يا سلام كلامهم على غير فايد، يعني ناويين الشر وقصدين. هو طبعا ممكن يكون ده خير من وجهة نظرهم، اني نعسة بنت زيت العجاج تتجوز الملك حسن ابن سرحان سلطان بني هلال، لكن ما خدوش لبالهم ان ابو زيد هو اللي جايبها وابو زيد هو اللي حارب من اجلها وهو اللي تعب علشان. يا اخي دخلوا الثلاث صبايا على البيت على النعسة في الديارة، الجاز قالت ونعم البت حلوة ورباية الأمارة، نعم الأدب يا بنية، الوجه ساطع أنواره، يلي منورة في البنية في البناية يعني، والله يا جميلة خسارة، والله خسارة يا نور العين، أبوكي ملك أرض فارس، يا جنديل في البيت والعين، لك عقل موزون فارس، يعني لك عقل موزون في راسك، فانت طبعا خسارة. وقعدت تمصمص كده للنعسة العججية وتتصعب، قالت لها خسارة يا نور العيون، عشنا ورأينا العجايب، راح فين العدل والقانون؟ فالنعسة قالت لها ايه الحكاية، قالت لها لما ياخدك ابن الجلايب ازاي بنت ملك فارس تتجوز عبد من الجلايب المجلوبين، العبيد المجلوبين ده يعني مسألة مش ماشية، ويبقى الدنيا مفهاش قانون. راح فين العدل والقانون لما ياخدك ابن الجلايب؟ لما ياخد الملكة العبد، عشنا ورأينا العجوبة، ده انا غلبي حيفرتك الكبد. كان فين عقل ابوك يوم الخطوبة؟ اعلمي سلامة ابوه عبد، وقالوا ده ولد ابن نايل، وطلع الطعن تتفرج. التراث الشعبي الاصيل والقديم المصري يقدم لكم سكن في الهلاية. طبعا احنا فاكرين الموضوع القديم بتاع خضرة الشريفة لما توحمت على الطير الاسود وخلفت هذا الولد اسود، واتهمت خضرة في شرفها، واتفضحت في القبائل وجرست، وطردت هي وابنها موصومة به، وطلعت ساكته وراحت ربت الولد في قبائل الزحلان. فالولد حارب ورجع منتصر لدرجة انه هزم ابوه رزق ابن نايل، ورجع اصبح فارس العرب وقائد جيوش العرب الهلاليين. فهي بتفكرها بالحكاية دي، ودايما كانوا يستعملوا الحكاية دي ضد ابو زيد، وبالذات الجازية الهلالية. الجزية الهلالية كان لها تلت الحكم في سلطنة بني هلال، هي التلت، وابو زيد التلت، وحسن التلت، حسن اخوها. فهي دايما كانت حاسة ان ابن عمها ده ابو زيد غريب، فكان كل ما يضايقها ابو زيد وعاوزة تضغط عليه وتنتصر على رأيه تفكره بحكاية انه عبد، وانه امه زنت بيه، وانه هو ما جاش بطريقة شرعية ولا شريف. فقالت لها اعلمي سلامة ابوه عبد، يعني هو مش ابن رزق ابن نايل، وقالوا ده ولد ابن نايل، وطلع الطعنة تتفرتك الكبد، وبالفجارة يعني بالقوة وبغلد العين سكن في الهلايل، انه هو لا ابننا ولا ابن هلال. وامه كانت مايلة لغير ابوه، جابته من عبيد الجلايب، كمان في الزحالين ربوه، اتربى الواطي في الغرايب. وطبعا كانت مسألة برضو جسيمة في العرب انه فارس يتربى في الغربة وما يترباش في موطنه ولا في وسط قبائله ونجوعه. تربى في الغربة واطفال، يعني جدى طفولته في الغربة، خسيس، وعلموه الفجارة، انما هو ردي وطي الخال، ما يصحش يناسب الأمارة. أنت بنت ملوك وأبوك الملك زيد العجاج، وده ولد أبوه عبد، إزاي أبوك يناسبه؟ ما يصحش يناسبكم أنتوا، يلي زي شمعة تلالي برضو رخصتوا وهنتوا، ما يليق بالمقام إلا الهلالي اللي هو حسن سلطان بني هلال، ما يليق بمقام الملوك إلا الملوك أخويا حسن الدريدي، بكرة تلقانا ونلقوك أخوي يسقي العدا الدريدي، أخوي لو وقف يحارب يسقي الأعداء المر والدردي، لكن تعطوا عبد وردي دي تبقى عليكم فضيحة، تخلوا الكلب يقطف وردي دي تبقى غلطة غير مليحة. فطبعا النعسة العجدية يعني اختبرت أبو زيد الهلالي ومشيت معاه وعاشت في بيته مدة طويلة، وعارفة إلى أي حد هو رجل كريم وفاضل وذو خلق ويحمي أعراض النساء. فطبعا ابتدت تلطم على خدها، وابتدى بالها يتحير، فقالت الناعسة آه يا مري يا وعدي، عشنا ورأينا العجائب. التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم كيف العمل يا حبايب، مدام أمه مالت لغير أبوه وجابته من العبيد الجلايب، بعدين لما يكبر حيفتكر طبع اللي ربوه، يبقى برضو ما يسدش نوايب، يبقى في وقت الشدة وفي وقت ما أنا محتاجاله حيتخلى عني، مدام أصوله مش نظيفة وما دام هو اهله عبيد يبقى ده في الوقت اللي انا عاوزاه فيه فارس هيتخلى عني، وبكرة طبعه الردي يجيه ولا يقدرني. يا حبايب افرض انه في الحرب هيجيه، افرض انه هو فارس وبيهيج في الحرب ويحقق انتصارات، لكن الردي اصله في الحال غايب، يعني ممكن يبقى اصيل اصيل وفجأة يبقى مش اصيل، يغيب اصله، رح يرضي عليه اصله، اصله حي لازم اصله حيبان عليه في مواقف. كيف العمل يا أمارة؟ طبعا حيرجع لخصلاه شربنا كسات المرارة، وتحيرت النعسة العججية وسوف نرى ماذا فعلت. وقول عم جابر بعد المضيفة في المحلات دموع المفارق بلدي الأيام بالغلب حلات، قال العجاجي فيت العدا في بلادي، أنا في بلدي فايت عدوين ملكني من كل جانب، وأنتو يا رجال بالدور عالمين، وكيف العمل يا حبايب يا ليلين. أبو زيد قال له إن شاء الله رب العالمين، يا أمير يا كامل ميزانك حتما المركب هترسي على مين، ونريحوك في ديوانك ربك يزيل الغمم عنك، او كل من هو ياخد جزاته وتبقى تشوف فعلي بعنك، والوعد اللي اوعدته لك بذاته يا ليلي. التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم صلوا على الزين، دلوقتي قاعد في محل الضيافة راجل خالي من الكذب والزين، وجاهم زيادة كلام وإضافة، الجاز دخلت على والد سرحان أو قالت له كلام غير وجه، أبي عدلك جاي سلطان، أدي أبوها من الفرس جاها، ولسه أبو زيد ما كتبش كتاب، أنت كل الرجال شاهد لك، ميل عليه وافتح له الجواب، يبدك انت ويديها لك، وانا اروح اعمل لك الدور، وانا هروح اريح لك الدور، وخليهم يختاروك يا ابن الدريدي، وبكرة الصباح قوم بالدور، وأنا عشمان ربك يريد. دخلت الأميرة الجاز أوان الصبحية بدري عند النعسة في الديار، وقعدت تسامر الملكة البهية، بنت الرجال القمر دخلت هي وطفة بنت ديار وهدية بنت بدير ابن فايد هم التلاتة وعملوا أخبار يا سلام كلامهم على غير فايد يا ليلي دخلوا التلاتة الصبايا على البيت على الناعسة في الديار الجاز قالت ونعم البيت حلوة ورباية أمارة التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم نعم الأدب يا بني نعم الأدب يا بني الوجه ساطع أنوارا ياللي منورة في البني والله يا جميلة خسارة والله خسارة يا نور العين أبوكي ملك في أرض فارس يا قنديل للبيت والعين لك عقل موزون فارس خسارة يا نور العيون عشنا ورأينا العجايب راح فين العدل والقانون لما ياخدك ابني جلايب لما ياخد الملك العبد عشنا ورأينا العجوبة أنا أقول بهاي فرتق الكبد التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم أبوك يوم الخطوبة اعلمي سلامة اعلمي سلامة أبوه عبد وقالوا ده والد ابن نايل وطلع الطعن تتفرتق الكبد بالفجارة سكن في الهليل إنما أمه ميل الغرب يا بلاي أمه ميل الغرب جابته من عبيد الجلايب كمان في الزحلين ربوه تربى الوطي في الغرايب تربى في الغربة وأطفال خسيس علموه الفجرة إنما هو ردي واطي الخال ما يصحش يناسب الأمر ما يصحش يناسبكم انتو يلي زي شمعة تلالي برضو رخصتوا وهنتوا ما يليق بالمقام إلا الهلال يا ليلي يا ليلي تراث الشعب الأصيل والقديم المصري يقدم لكم ما يليق بمقام الملوك إلا الملوك أخويا حسن الدريدي بكرة تلقانا ونلقوك أخوي يزق العدا الدريدي لكن تعطوا عبد وردي دي تبقى عليكم فضيحة خلوا الكلب يقطف في وردي دي تبقى غلطة غير مليحة قالت الناعسة يا مر يا وعدي قالت يا مر يا وعدي عشنا ورأينا العجائب أراد ربنا بالوعدي كيف العمل يا حبايب مدام أمه ميل الغير أبوه وجابته من عبيد الجلايب بعدها يفتكر طبع اللي ربوه يبقى برضو ما يسير التراث الشعب الأصيل والقديم المصري يقدم لكم بكرة طبع الردي هيجي ولا يقدر حبايب افرض انه في الحرب هيجي في الحرب برضو له هيجي لكن الردي اصله في الحال غايب راح يردي عليه اصلا كيف العمل يا أمارة طبعا هيرجع لخصلة شربنا كسات المرار وطبعا بتكون الناعسة العجيجية في هم شديد وكرب وحست زي ما تكون في فخ الراجل اللي جابها وحماها يطلع مالوش أصول ودي ملكة بنت ملوك مش ممكن ترتبط بإنسان أصله عبد فبتضطر طبعا تروح تحكي الحكاية لأبوها والأمها وحنرى في الحلقة القادمة إيه اللي حكي التراث الشعب الأصيل والقديم المصري يقدم لكم إلى اللقاء.